إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى الفصل العاشر في هذا البحث، وهو بعنوان مميزات المنهج السلفي. بسميها بعضهم مميزات المنهج السلفي، بسميها بعضهم خصائص المنهج السلفي، سمى بعضهم سمات المنهج السلفي. وما زلت أؤكد وإحنا بندرس هذا الكلام إن الكلام عن منهج، المنهج يعني الطريق اللي هو مجموعة من القواعد الحاكمة، سواء بقى في الاستنباط أو والاستدلال، سواء في العمل والسلوك، سواء في الاعتقاد أو غيره. يبقى أما بنتكلم عن المنهج السلفي لا يعني أننا نتكلم على جماعة، على جماعة بعينها تتمثل هذا المنهج، إنما الكلام على ما هو أوسع، كلام على ما هو إيه؟ على ما هو أوسع، منهج يتسع لكل المسلمين. منهج السلفي قلنا هو يمثل الفهم الصحيح للإسلام، أو يمثل الإسلام في صورته النقية التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها منه الصحابة. وبالتالي فهذا المنهج يشمل كل المسلمين، ولا يمكن حصره أبدا داخل جماعة بعينها، وإنما الذين وضعوا له هذه المعالم والضوابط قالوا أنه يتمثله أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة هم كانوا في فترات كثيرة جدا من عمر الأمة الإسلامية هم السواد الأعظم، هم السواد الأعظم. بيقول الباحث: من خلال ما تقدم من ذكر التعريف للمنهج السلفي وقواعده وسماته وأهدافه، يتضح لنا جليا أن للمنهج السلفي عدة من المميزات تميز بها عن غيره، نذكر بعضها فيما يلي. وهي: أولا، الوسطية في كل القضايا بين كل الاتجاهات. فكما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم، فكذلك أهل السنة والجماعة الذين ينتهجون هذا المنهج والمنهج السلفي هم وسط بين الفرق. يقول لذلك: من يخالف هذه الوسطية فهو المتطرف. يعني بقول عكس ما بيتم الآن التشويه والتنفير والتزييف لوعي الناس بنبذ ولمز أهل السنة بأنهم متطرفون. هناك من يدعي أنه من أهل السنة، وبل يدعي أنه محتكر لمنهج أهل السنة، وهو بالفعل شديد التطرف، سواء شديد التطرف في أمر التكفير أو في أمر استباحة الدماء أو غير ذلك. لكن التطرف المقصود هنا اللي احنا نقره كتطرف بالمعنى الشرعي هو الابتعاد عن هذا الوسط، سواء كان بالتساهل والتقصير والتمييع والتفريط، أو كان بالابتداع والإفراط ومجاوزة الحد والاعتداء. عشان كده هو بيقول: والخلاف في المتطرف مبني على الخلاف في معنى التوسط. إذا أردت أن تعرف المتطرف لابد أولا أن تعرف من هو الوسط. فمثلا بيعمدوا إلى المرأة المحجبة حجاب شرعي ساتر لجميع البدن، قولوا دي متطرف. أو يعمدوا إلى الرجل المتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي الظاهر، قولوا ده متطرف. أو لمثلا الرجل الذي لا يصافح النساء، قولوا ده متطرف. هو عرف التطرف بناء على إيه؟ إن الوسط عنده هو التميع، فهيبقى اللي يبعد عن التميع ده هيبقى بالنسبة له متشدد، صح كده؟ أما لو عرفنا الوسط بأنه لزوم الدين، بأنه لزوم الدين هو ده الوسط، مش كده؟ لزوم الدين بقى في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك. الدين اللي هو كما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وكما تلقاه عنه الصحابة وتلقاه عنه من بعده. يبقى بناء عليه المتطرف هيكون مين؟ يبقى هيكون اللي بيصفح النساء هو المتطرف، يبقى تكون المرأة المتبرجة هي المتطرفة، لأنها بعيدة عن الايه؟ عن الوسط، بعيدة تجاه الايه؟ التمييع والتساهل والتفريط. وهيكون اللي بيحرم على نفسه أكل اللحم، واللي بيسكن القبور ويترك العمران ويعتزل الناس، واللي بيلبس الخشن من الثياب، واللي بيحرم على نفسه الجواز، هيبقى برضو ايه؟ متطرف، بس من جهة الإفراط والتشدد، صح كده؟ يبقى كلا طرفي الأمور ايه؟ زميم. طرفي الأمور اللي هو بالنسبة للوسط، عشان كده بقول والخلاف في المتطرف مبني على الخلاف في معنى الوسط. بقول السمة الثانية بيان العلاقة الصحيحة بين النقل والعقل، فهي تضع العقل في نصابه الصحيح دون إهدار له أو تقديس، وتوضح أنه لا تعارض بين العقل والنقل. دي ميزة مهمة جدا جدا، فكرة أن أنت تلغي عقلك وتقبل بالأشياء اللي توصف بأنها تخريف أو خزعبلات كما يحدث من بعض الاتجاهات الصوفية، وكما يحدث في بعض عند بعض الفرق الشيعة، دي أقل ما يقال عنها أنها تخريف وخزعبلات، صح كده؟ يا إما أن أنت تلغي عقلك وتمشي بالطريقة ديت، أو المبالغة في تقديس العقل. تعرف كلمة تقديس العقل دي كلمة مهمة جدا. تقديس العقل يعني يخلي العقل ده هو الحاكم على كل شيء، ويريده بقى أن هو ينتقي عقلا مثلا يتفق عليه الناس جميعا، إنما يعمل إيه؟ يخلي عقله هو. وده بيكون غالبا في الشخصيات شديدة الذكاء. يقول اللي يحصل لهم يخلوا عقولهم هي المعيار. فأنا راجل شديد الذكاء، واسع الاطلاع، لي قدرة على التعبير عما في نفسي، وقرأت في الثقافات المختلفة، فلو في حاجة مش عارف أفهمها أو مش داخلة دماغي يبقى خلاص دمر عليها، لا أصل لها. ليه بقى؟ لأنها بقدس العقل. من ميزات المنهج السلفي إنها بتعمل إيه؟ تضبط العلاقة بين العقل والنقل، فتضع العقل في نصابه الصحيح أنه آلة الفهم، وأنه مناط التكليف، وأنه نعمة الله عز وجل على خلقه الذي ميزهم بها وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، وكذلك لا تقدسه ولا ترفعه فوق حده، فلا تجعل له ميدانا في الغيبيات وما لا يمكن القياس عليه وما لا يمكن إدراكه إلا بالإخبار الصادق. ودلوقتي لما يجي حد يكلمك عن ربنا سبحانه وتعالى، حد يكلمك عن خلق السماوات والأرض، هو العقل هيتدخل هنا في إيه؟ هو أنت شفت مين اتكلم في مسألة؟ يعني أنت شاهدت المسألة زي ديت؟ وزيك أنا بعجب جدا من الملحدين أو الناس اللي بتشك أو اللي أدرية أو غيرهم، اللي هو عمال ينفي كل حاجة وينفي وجود الإله، ومش راضي يقدم لنا لحد دلوقتي نظرية متماسكة نقبلها. طيب طب جاوب لنا بقى على الأسئلة الوجودية اللي احنا عايزينها. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يخلقون؟ قول لي هو أنت بإيه؟ طيب إنما هو عمال زي ما يكون عندك واحد واقف في الشارع وعمال يحدف طوب على البيت، هو واقف يعمل إيه؟ يقول لك أنتوا عندكم آية بتقول كذا، والآية ديت فيها تناقض الفلان. أنت مشغلش بالك بالآية دلوقتي، إحنا نبدأ مع بعض من الأصل. أنت مؤمن إن في إله أصلا؟ لو أمن إن في إله، الإله ده هيرسل رسل ولا لا؟ لو أمن إن هو أرسل رسل، الرسل دول يكونوا صادقين ولا كاذبين؟ يبقى لو أمن إن هو أرسل رسل والرسل دول صادقين، يبقى أنت لازم تصدق اللي جيبه الرسول. العقل يقول كده، واضح يا إخواننا كده؟ عشان كده النقاش مع الملاحدة ليه طريقة. ما ينفعش هو كل شوية ياخدك في بنيات الطريق وياخدك في إيه؟ في قضايا جزئية وقضايا فرعية. أنت شاغل نفسك بالآية والحديث، أنت مالك مالهم أصلا؟ هو أنت مصدق بيهم؟ أنت عايز توصل من الآية والحديث التناقضات ده إن القرآن غلط؟ عايز توصل من الحديث ده إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس نبيا صلى الله عليه وسلم؟ ولا أنت عايز توصل لإيه؟ مالكش دعوة بالجزئيات، كلمني في الأصول وفي الإيه؟ وفي الكليات. طيب وبتوضح ده المنهج السلفي بيوضح او بيزيل الالتباس او يزيل الصراع الوهمي او التناحر او التضاد ما بين العقل والنقل. عشان كده قلنا من احد ائمه المنهج السلفي ومجدديه ابن تيميه رحمه الله، صدنا في الموسوعه الفذه بتاعته، موسوعه ايه؟ درء تعارض العقل والنقل. درء تعارض العقل والنقل. كذلك من سمات المنهج السلفي الاهتمام بالتزكيه واصلاح النفوس. وتكلمنا في المساله دي كلام واسع جدا، يقول لك لا مجرد الدراسه النظريه المجرده فقط، لا، المنهج السلفي منهج يخاطب العقل والروح، يسعى الى تزكيه الانسان نفسه، لانها احد المهمات التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من سمات المنهج السلفي السعي على بصيره. المفروض السعي في الدعوه الى الله على بصيره، هو العباره هنا فيها قصور، بمعنى انه لا ينطلق في الدعوه بجهل، ولا ينطلق في الدعوه بما يخالف الشرع. تقول وفي حد في الدنيا ممكن ينطلق في الدعوه بجهل؟ اه طبعا. هو ايه احد المشاكل اللي بيننا وبين جماعه التبليغ والدعوه؟ ما هي النقطه دي. انت انا على فكره احنا مش مختلفين معاهم في الخروج للدعوه ابدا، ده امر شريف. المشكله كلها بقى في التاهل للخروج، في المضمون اللي بيحمله لما يخرج للناس ويدعوهم، في الواجبات اللي بيفرط فيها ويضيعها لما يترك اهله ويترك ما يلزمه فعله ويخرج. يبقى دي المشكله. لكن المنهج السلفي بيقول لك اخرج وتحرك. وبعض الاحصائيات ذكرها بعض الباحثين أن 80% من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنوا خارج المدينة. يبقى ده معناه إيه؟ لما تحركوا بالدين، ما فضلش كلهم قاعدين في المدينة، خرجوا تحركوا بالدين. ولذلك أحد الكتب المهمة اللي بيعتمد عليها جماعة التبليغ كتاب إيه؟ حد عارف؟ أيوة رد صحيح، ده مشهور حاجة كمان خاصة بالدعوة، حياة الصحابة للكندهلوي، مش كده؟ وأصل جماعة التبليغ جاي من هناك، من الهند. أول واحد عملها كان اسمه محمد ديوبند الكندهلوي. في كتاب كويس للشيخ التوجري اسمه القول البليغ في جماعة التبليغ، بصراحة كتاب منصف وجميل يعني. القول البليغ في جماعة التبليغ. فخلاصة الكلام إن من سمات المنهج السلفي السعي في الدعوة إلى الله عز وجل، وجعلها قضية للكبير والصغير. من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ربع نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. المعاني دي كلها تخليك تتحرك بالدعوة، بس لازم تتحرك بالدعوة إيه؟ وفق هذه الآية. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى نفسي ولا إلى مجد خاص، إلى الله. وفيها التنبيه على الإخلاص. على بصيرة، يعني أدعو إلى الله على بصيرة. لا ينبغي أبدا أن تكون الدعوة إلى الله بغير بصيرة. أنا ومن اتبعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام منهجه الدعوة إلى الله ومن اتبعه، ومنهجه البصيرة هو ومن اتبعه. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كذلك من سمات المنهج السلفي يقول أنها السلفية عاصمة لمن تمسك بها من الحيرة والتلون، وهي سبب من أسباب الثبات على الدين، لأن طريقتها في تقرير العقائد معتمدة على أشياء ثابتة ومعصومة. فالقرآن معصوم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم معصومة، وإجماع الصحابة معصوم، صح؟ فإذا واحد قرر عقائده وبنى معتقداته على هذه الأشياء الثابتة المقدسة المعصومة، هذا يورثه ثباتا في دينه لا يتلون. ولذلك كان الإمام الجويني وكذلك الإمام الرازي وغيرهم كان ينصحه لك أشد الناس افتتانا عند الموت أهل الأهواء وأهل الكلام، لأنه باني معتقداته على شفا جرف نهار. هو باني الموضوع بالنسبة له على أقيسة عقلية وعلى قواعد منطقية، وعلى قاعدة، القواعد دي مش مسلمة ومش مقدسة ومش معصومة، بل في أحيان كثير مش محررة. فاللي بيقرره فلان بينقضه فلان. لذلك المنهج السلفي عصمة لمن تمسك به من الحيرة والتلون، هذا في باب العقائد، كذلك في باب العبادات وعدم الابتداع في الدين. المنهج السلفي بيغلق الباب أمام البدع، مش كل شوية واحد بقى يجود يخترع يستحسن شيئا فيشرعه للناس، لا، هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، خلاص. ومع هذا فالمنهج السلفي قواعده الشرعية اللي هي القواعد الكبرى في القرآن وفي السنة وغيرها التي تضبط المعاملات ومستجدات وقائع حياة الناس، كافية بأنها تمكنه من التفاعل مع كل المستجدات والاشتباك معها، فبالتالي لا يجد نفسه مضطرا إلا أنه إلى أن يتراجع أو إلا أنه يغير اعتقادا أو قناعة. لذلك فمن سمات المنهج السلفي أنه عصمة من الحيرة والتلون، وأنه سبب من أسباب الثبات على الدين. بيقول أحد الميزات أن المنهج السلفي طريق واحد، وهذا يتفق مع أن الله عز وجل أفرد الحق وجمع الظلمات فقال وجعل الظلمات والنور، أفرد النور وجمع الظلمات فقال جعل الظلمات والنور، وقال تعالى وجعلنا للمتقين إماما ولم يكن جعلنا للمتقين أئمة، بخلاف الاتجاهات الأخرى فتجدها متناحرة. ويعني هذه الميزة يعني لا تسلم، فإن كثير ممن يدعي الآن من أبناء المنهج السلفي أو من أصحاب المنهج السلفي يحيد في قضية أو بعض القضايا، وبسبب هذه الحيدة سيقع قطعا قدر من التفرق، وسيقع قطعا قدر من التناحر ومن التنافر. فهذا الأمر لا يسلم. وهذا برضو أحد الحاجات اللي تزعلك، يعني واحد يجي يعمل بحث بيحشد المميزات، يبتدي بقى إيه هنقعد نتكلف عشان يعمل الحاجة اللي مميزة من المميزات نحطها، مش ميزة ملهاش لازم. هنيجي بقى تلاقي كذا حاجة دلوقتي كده. السلفية تحتكر التجديد، والعبارات دي مستفزة. يعني أنا بصراحة بقول إن العبارات اللي مستعملة دي مستفزة. أولى إن إحنا نعبر عن المعنى ده بقولنا أن المنهج السلفي هو المنهج الذي يصلح أن يكون طريقا أو منهجا لتجديد الأمة أمر دينها. لكن تحتكر التجديد دي بتستفز كل من، لأن في ناس هتختلف معك في الاسم ومش هتختلف معك في المضمون. يعني في واحد مش هيعجبه كلمة المنهج السلفي، بس هيعجبه منهج كلمة أهل السنة والجماعة، فأنت كده تستفزه. لكن المعنى في السمة ديت أو الميزة دي صحيح فعلا، إن أي تجديد تحتاجه الأمة، فالمنهج المؤهل لأن ينهض بالأمة حضاريا وينهض بالأمة عباديا وينهض بالأمة أخلاقيا وسلوكيا وينهض بالأمة في عباداتها هو المنهج السلفي، لأن أحد ميزاته الشمول. كذلك يقول المنهج الوحيد من الميزات المهمة، المنهج الوحيد الذي استطاع أن يقيم دولة ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والكلام ده طبعا خطأ قطعا. ليه بقى خطأ قطعا؟ إن الشيعة أقاموا دولة، صح ولا لا؟ الشيعة الاثنى عشرية أقاموا دولة، بل حاليا دولة الشيعة الاثنى عشرية إيران أقوى من إيه؟ من دولة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ليه السعودية؟ ولا ده كلام مختفي على حد؟ من جهة القوة العسكرية والقوة والشدة، لا طبعا هي أقوى. الإباضية أقاموا دولة، عندك عمان سلطنة عمان، المذهب الرسمي ليهم الإباضية، مذهب الإباضي. الزيدية أقاموا دولة كانت في اليمن. فالكلام ده مش صحيح، يعني ما ينفعش نقول هو المنهج الوحيد الذي استطاع أن يقيم دولة، ولا نجعل أبدا إقامة الدولة معيار على صواب المنهج من خلاف. وإلا فأنت عندك حديث حذيفة أخبر أنه سيأتي زمان، قال فما تأمرني؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإيه وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، يبقى لا لهم دولة لا لهم جماعة، يعمل إيه؟ قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر. فهذه برضو هنقول من الأشياء. بص يا مولانا، إحنا لما نقول عبارات احنا الحاجات دي احنا زي ما اتفقنا دي اصطلاحات, دي كلها تقسيمات مؤلف وباحث فقابلة للنقد سبحان الله. واحنا لازم هنسلم هذا الكلام؟ الواقع بيشهد بخلاف ذلك. الواقع يشهد. القرامطة اقاموا دولة يا اخي, بل دولة بني عبيدة اقاموا دولة. طب ايه معنى كده؟ ما هو معنى كده يعني ايه المنهج الوحيد اللي استطاع يقيم دولة بقى؟ دولة على منهج لا, انت تقول ان من ثمرات دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب, من ثمر احد ثمراتها انها قامت لها دوله, وده زي ما بقول لحضرتك ليس علامه او ليس امرا مميزا للحق, لكن يدفع به الشبهه بتاعت ان المنهج السلفي منهج سلبي, منهج لا يصلح لاقامه دول, ان المنهج السلفي منهج اللي هو عباره عن درويش, منهج نظري عباره عن مجموعه من الاطروحات النظريه والفلسفيه التي لا تمت للواقع بصله. نرد احنا على الكلام ده نقول ايه؟ بالعكس, المنهج السلفي في العصر الحديث قامت له دوله ودوله قويه خلاص, لكن غير كده الكلام ده فيه مغالطه, الكلام ده فيه مغالطه. لا لا لا لا لا مش ميزه, ولا الا هتوقع نفسك في تناقض انت في غنى عنه. تسعة, بقول هي الدرع الواقي للامه ضد الانحرافات فعلا. هو حديث اذا تبعته من العين عشان الجمله بتاعت حتى ترجعوا الى دينكم, فكل منهج هيرجعك لدينك هيبقى هو المنهج اللي يرفع عنك الذل. ما هو بيقول اهو اذا تبعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا, ده الواقع اللي انت فيه. طب انا عايز اجدد امر دين الامه واطلع من الذل ده, النبي قال لك ايه؟ حتى ترجعوا الى دينكم. يبقى المنهج اللي هيرجعك لدينك صح هو المنهج اللي هيرفع عنك هذا الذل. وصل كده؟ لا, ما هو التجديد يعني الرجوع فيك, تجديد امر الدين يعني الرجوع, ازاله الانحرافات التي علقت بهذا الدين. لذلك يقال ان يعني اكثر كلام الاشاعره وبعض الناس يعني يقول لك ان تميم المجددين يعني يطلقوا على ان هم المجددين. اه هم يقولوا كده. هو فعلا ان هو جدد احيا الدين واحيا ومناهج كتير جدا. طيب تسعة, بقول هي المنهج من مميزات المنهج السلفي أنه الدرع الواقي للأمة ضد الانحرافات. آه ضد الانحرافات بمفهومها الواسع بقى, سواء الانحراف في أبواب العقيدة أو سواء الانحراف في العبادات والتهاون في شأنها أو سواء الانحراف في العبادات بالابتداع فيها والزيادة عليها أو سواء الانحراف في الأخلاق والسلوكيات, كل ديت إيه؟ كل ديت لا ينشغل بها ولا يسعى إلى دفع هذه الانحرافات إلا المنهج السلفي, دي حقيقة. الاهتمام بالتوحيد وحماية جناب التوحيد وسد كل الذرائع المؤدية للشرك, دي أحد الميزات. أن المنهج السلفي يجعل من التوحيد قضيته الأولى ويجعلها أولى الأولويات, ويجعل أن الشرك مفسدة كبرى لا يمكن أن نتجاهلها أو نسكت عنها. بس ينبغي أن ننبه هنا إلى التوحيد بكل أنواعه وكل معانيه, يعني توحيد الإلهية أو الألوهية هو توحيد القصد والطلب, وتوحيد الأسماء والصفات, وتوحيد الربوبية, التوحيد في أسماء الله مثل الحكم وأنه إليه الحكم, والتوحيد في الربوبية بأن الله عز وجل هو السيد الآمر الناهي المشرع, نعتقد أنه متفرد بذلك, وفي توحيد الألوهية بأن التحاكم لا يكون إلا لله. لأن لا ينبغي أبدا أن نقول هنهتم بالتوحيد اللي هو الكلام عن الصوفية والكلام عن القبور وفقط, وتترك صور الشرك المعاصر اللي بتضرب بلاد المسلمين لا تتكلم عنها, سواء بقى الشرك في الحكم أو الشرك في الولاء أو الشرك في العبادة أو الإنكار الربوبية زي بقى الداروينية وغيرها. لا, الاهتمام بالتوحيد بكل أقسامه وبكل معاني, وكذلك سد كل الذرائع المؤدية للشرك. يقول المنهج السلفي هو المنهج الوحيد للتجمع وعودة الأمة لوحدتها، لأنه منهج اتحاد على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هو يصلح أن يكون كذلك لو طبقه الناس ولو أخذوه بحقه وتخلوا عن الأهواء، هو المنهج المؤهل لأن يجمع شتات المسلمين، لأن كما قلنا أن أصوله معصومة، الكتاب والسنة وفهم الصحابة وإجماع الصحابة. طب ما الانحراف بيقع فين؟ بيقع في التأويل، ويقع في اتباع الهوى، ويقع في الجهل، ويقع في البدع. بيقول وليس معنى التجمع هو القاعدة الذهبية المشهورة في خطاب بعض الاتجاهات، يقصد الإخوان يعني الإخوان المسلمين، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هي القاعدة دي تحتاج إلى تتمة وحتى تكون ذهبية، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إذا كان مما يسوغ فيه الخلاف. بس ولكن القاعدة النبوية الذهبية حتى لو خرج وبعد عنا أكثر الخلق هي القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. الميزة التي بعد ذلك هو أن المنهج السلفي هو المنهج الذي يعالج إصلاح ذات البين. لا، الجملة دي كده برضو العبارة دي كانت فيها خطأ، المفروض يقول إيه؟ يعالج فساد ذات البين، أو هو المنهج الذي يدعو إلى إصلاح ذات البين. لكن مفعش أقول يعالج إيه؟ إصلاح ذات البين. هو هيعالج الإصلاح هيعمل في إيه؟ يعالج فساد ذات البين أو يدعو إلى إصلاح ذات البين، وذلك بالتنقية وإنقاذ الناس من النار ومن الخلل في توحيدهم لله. يعني برضو هي أحد الميزات اللي تحتاج إلى كلام، تحريرها ليس واضحا. يعني يقول كذلك السلفيون متفقون ولا يختلفون ولا يتناحرون، إلا من خالف المنهج فهو الذي يشذ. وده طبعا كلام برضو محتاج لتحرير، لأن فعلا إحنا هو الأولى يقول إن المنهج السلفي يدعو الناس إلى ذلك، يدعو الناس إلى الاتفاق وعدم الاختلاف وعدم التناحم. إلا من شذ، يعني خالف أهل السنة والجماعة فصار من أهل الفرق النارية. لكن الواقع حاليا بسبب تقصير وقصور من البعض، وبسبب عجز من الآخرين، وبسبب يعني أشياء كثيرة من التشتت والتشرذم والضغوط، ضغوط السلطات المختلفة، نجد أن هناك فعلا حالة من الاختلاف والتشرذم. ده أمر يعني مشاهد. العلاج ليه على فكرة هو نبز الأهواء، نبز العصبية والتعصب للرأي، التجرد في طلب الحق، فاللي هياخد المنهج السلفي بهذا التجرد وبتنقيته من هذه الآفات يوشك أن يحدث له هذا التجمع وأن يتجنب هذا الاختلاف. برضو لا تجد أحدا يرتد عن سلفيته، ويشبه ذلك ما في حديث أبي سفيان لما سأله هرقل عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هل يرتد أحد منهم سخطة عن دينه، قال لا. برضو المسألة ديت، النقطة ديت لا تسلم، غير مسلم بها. رأينا من كان ينتهج المنهج السلفي ثم بعد ذلك تعرض لبعض الفتن والابتلاءات ففتن وصار من أصحاب المنهج الخارجي أو منهج التكفير، ويستحل الدماء وإلى غير ذلك. ولما تذكروا باللي هو كتبه واللي هو يقول لك لا أنا كنت غلطان، وبعضهم يقول لك احنا كنا مرجئة، وغير فعلا وتبدل حتى في بعض المسائل الفرعية. منهم يعني من بعض اللي كان ينتسب المنهج السلفي كان بيقول بتحريم المعازف، واللي كان بيقول بوجوب الحجاب الشرعي على المرأة ووجوب ستر البدن للمرأة كاملا وغير ذلك، ورجع عن الحاجات دي كلها. طب احنا ده سبحان الله، يعني لا يمكن لأحد ان انت تقول ان المنهج ده بيقول لا تجد احد يرتد عن سلفيات الاسكان. وجد على عهد النبي عليه الصلاه والسلام ان ارتد عن الاسلام بعدما كان كاتبا للوحي مع النبي عليه الصلاه والسلام. الكلام ده غير مسلم به وايضا في نوع من التزيد. منهج اهل السنه هو العلاج الوحيد لحل ما بالمسلمين من فرقه, ودي مكرره مما سبقه. يقول السلفيه يريد تحافظ على التوحيد الخالص, برضو مكرره مما سبقه. يقول اهم القضايا التي تميز بها المنهج السلفي عن الفرق, هو بيقول بيقول استفادها من اشرطه الشيخ محمد اسماعيل اللي هو سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين, لكن الاشياء دي لا تسلم زي ما قلنا, بغض النظر بقى هو استفادها منين, بس احنا ده تعليقنا عليها. اهم القضايا التي تميز بها المنهج السلفي عن الفرق الناريه, اولا قضيه الاسماء والصفات. هنا عندك فيها طرفين ووسط. طرف بيقول بنفي صفات الله عز وجل وتعطيل صفات الله عز وجل, ودول درجات بقى. في اللي بينفي الذات, وفي اللي بيثبت الذات وينفي كل الاسماء والصفات, وفي اللي هيثبت الذات وهيثبت الاسماء وينفي كل الصفات, وهكذا وانت ماشي بقى. ودول كلهم يسموا المعطله. وحكومه يتفاوت ما بين الكفر نوعا وعينا الى كفر النوع واقامه الحجه على الاحد, الى من يبدع ويضلل ولا يكف. في المقابل الطرف الثاني المشبهه والمجسمه, ودول كانوا اكثر اندر وقوعا واقل وقوعا في الامه من الصنف الاول. ودول يعني زي ما بينسبوا لبعض فرق الشيعة ولبعض غلاة فرق الصوفية. كذلك قضيه القضاء والقدر. في قضيه القضاء والقدر عندك طرفين, طرف بينفي علم الله وينفي مشيئة الله وهكذا, وطرف تاني بيغالي في إثبات المشيئة ويغالي في الجبر وينفي مشيئة العباد. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء, فيثبتون علم الله ويثبتون خلقه لأفعال العباد ويثبتون كتابته كل شيء ويثبتون مشيئته النافذة ويثبتون مشيئة للعباد. وعندهم العلاقة بين مشيئة العباد ومشيئة الرب جل وعلا هي قوله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قضية الاعتقاد في الصحابة وآل البيت. فعندك فريق زي الخوارج ومن بعدهم المعتزلة. الخوارج كفروا علي بن أبي طالب وكفروا عثمان ومن معهم من جمهور الصحابة واستحلوا دماءهم, وكذلك المعتزلة فسقوهم. وكان عمرو بن عبيد يقول لو شهدت عائشة عندي على باقة بقل ما قبلت شهادتها, كان يفسقها, وده أمر في غاية القبح. وما بين الشيعة اللي شايعوا علي بن أبي طالب وغالوا جدا فيه, حتى كان منهم الطوائف, في طائف بتقول بألوهية علي بن أبي طالب دول كفار نوعا وعينا, وفي طائف بتقول بنبوته ودول كفار نوعا وعينا, وفي الطائفة الاثنى عشرية الضلال اللي أقوالهم أقوال كفرية ولا يكفر أعيانهم حتى تقام عليهم الحجة الرسالية. وفي بقى الشيعة الزيدية المفضلة. أهل السنة وسط بين دول ودول بقى, ماشي. اعتقاد الصحابة بقى ايه هو؟ اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة, اعتقادهم أن الفضل, ترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة, فأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان. يمسكون عما شجر بين الصحابة فيعلمون أنه نقص منه وزيد فيه. اطفي المروحة. أنه نقص منه وزيد فيه, فإيه فيترضون عن جميع الصحابة, يقرون أن جميع أن الصحابة كلهم عدول, وأن الله عز وجل زكاهم في القرآن, وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض صلى الله عليه وآله وسلم, وأنهم الذين حملوا إلينا الدين. فلهم اللي بيكفروا الصحابة ويفسقوهم زي الخوارج والمعتزلة, ولا هم اللي بيغالوا في الصحابة ويقلهوهم ويخلوهم أنبياء زي الشيعة. كذلك هم وسط في منهج الاستدلال زي ما قلنا في علاقة العقل بالنقل بقى، فعندهم الأدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس المستوفي لأركانه، ودي أمور متفق عليها من أهل السنة. وقع بينهم بخلاف في بعض الأدلة الأخرى هل هي أدلة أم لا، زي قول الصحابي، عمل الصحابي، عمل أهل المدينة، شرع من قبلنا، مصالح المرسلة، استحسان، إلى غيرها من الأدلة المختلفة. ده عكس مثلا الناس اللي عندها جمود أهل الظاهر اللي هو بينفوا القياس كلية، وفي بعض الناس اللي تنكر الإجماع، وزي الناس التانية اللي بتهدر كل هذه الأدلة وتعمد إلى العقل فقط. ودول برضو طوائف يعني، في منهم بقى القرآنيين، وفي اللي بيهدروا السنة كلية، وفي اللي بيقبلوا أحاديث الأحد فقط، وفي وهكذا. كذلك في مسائل الوعد والوعيد اللي هو حكم مرتكب الكبيرة، عندك طوائف أو فرق نارية زي الخوارج والمعتزلة قالوا بأن مرتكب الكبيرة إذا لقي الله على ذلك فهو في النار مخلد فيه، والخوارج سموه كافر في الدنيا، والمعتزلة سموه فاسق في الدنيا، ولكن قالوا أن هذا الفسق منزلة بين المنزلتين، بس في الآخرة المآل واحد. الطرف الثاني المرجئة، وقالوا أن الكبائر لا تضر أصحابه، وأن مرتكب الكبيرة هو مؤمن كامل الإيمان، فكما أنه لا ينفع مع الكفر ذنب فكذلك لا يضر مع الإيمان إيه؟ معصي. أهل السنة وسط، فيقولون عن مرتكب الكبيرة أنه فاسق ملي، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ده في الدنيا. طب يوم القيامة يقولون يوزن بأعماله، وهو في المشيئة، إن رجحت سيئاته على حسناته فهو في المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وحتى ينقى ويدخل الجنة، وإن شاء غفر له أدخله النار وأدخله الجنة. مسائل الحكم بما أنزل الله، أو قضية الحكم بما أنزل الله، عندك فيها بقى ناس من الغلاة اللي بيجعل قضية الحكم بما أنزل الله بكل صورها هي كفر أكبر نكر عن المخالفة فيها، يعني خلاف قضية الحكم أنزل الله قضية كل صور المخالفة فيها كفر أكبر نكر عن الملة، ولا يفصل بين الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، والحالات التي يكون فيها كفر أصغر وغير ذلك. وبين الطرف اللي بينفي أصلا قضية الإيه؟ الحكم أنزل الله، واللي بيقول ان من حق الناس انهم يشرعوا لنفسهم والى اخره، كان هؤلاء خارجين عن دين الاسلام، واي بعض من ينتسب للاسلام اللي بيجعل قضيه الحكم بغير ما انزل كلها من جنس المعاصي. كذلك قضيه الولاء والبراء، بعض الغلاة اللي بيجعلها كلها من صور المخالفه فيها من الكفر نقل عن المله، وبعض الذين يجعل كل صور الايه المخالفه في صور الولاء والبراء كلها من صغائر او من الذنوب دون الكفر. واهل السنه وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، في صور من كده كفر اكبر، وفي صور كفر اصغر، في صور جائزه وغير ذلك. فالمساله عندهم ليست شيئا واحدا. هبتدي اتكلم عن شبهات حول السلفية، الفصل 11. أول شبهة بتكلم لماذا تتسمون بالسلفية، ألا يكفي اسم الإسلام؟ والجواب أن إطلاق الأسماء على أي حقيقة لا ضرر منه مطلقا، سواء في الشرعيات أو المباحات، والتسمية لأي أمر شرعي إذا لم يشتمل على باطل فليس فيه ضرر، بل قد يكون هذا من الواجبات، كما أطلق المسلمون على علم الإسناد علم مصطلح الحديث، ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا العلم، وليس هذا بدعة لأن التثبت في الأخبار والنقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم مطلوب، وكذلك سمي بعض المسلمين المهاجرين من أجل الهجرة، وسمي بعضهم الأنصار من أجل النصرة، وسمي بعض المسلمين بالتابعين من أجل اتباعهم للصحابة المهاجرين والأنصار. فما هو الضير من أن نتسمى بالسلفيين؟ إيه المشكلة إن إحنا بس السلفيين؟ زي فينا اسمه المهاجرين وفينا اسمه الأنصار، إيه المشكلة؟ وهذه التسمية ضرورة لتمييز هذه الطائفة، هو كده الطائفة المهتدية، عن سائر طوائف الضلال الذين تركوا منهج الصحابة في فهم الدين. إحنا بنزكي المنهج مش بنزكي أفراده، يعني دايما خلي بالك من دي، التزكية في السلفية التزكية للمنهج مش للأفراد. يعني أقول هذا منهج هدى ولا أقول هؤلاء هم المهتدون، واضح المعنى ولا مش واضح؟ لأن فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فنقول إن المنهج ده منهج أهل الهدى، وهذا المنهج هو الذي فارق منهج الخوارج ومنهج غيرهم من أصحاب الفرق الضالة. ومع هذا فنحن لا نتعصب لهذا الاسم، ودي فعلا حقيقة يا أخوانا. لو واحد مش عاجبه الاسم ده وشايف ان انت لا الاولى الا تتسمى بالسلفي، لكنه يشترك معك في المضمون تماما وفي المنهج تماما، فلا ضير ولا ينبغي ابدا ان يتخذ من الاسم ذريعة للتفريق بين المسلمين او للتناحر او للتشاجر او للانشقاق او غير ذلك. يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق: ونحن في النهاية حملت دعوة تسمى الدعوة السلفية، وهذه الدعوة منهج كامل لفهم الإسلام والعمل به والدعوة إليه. وقد تضافر العلماء على شرح هذه الدعوة وبيانها عبر القرون إلى يومنا هذا، ونحن على منهج هؤلاء العلماء العاملين. فمن يستطيع أن يستغني عن أصول الفقه التي كتبها الشافعي، أو يستغني عن مناقشات ابن عباس وعلي بن أبي طالب مع الخوارج، ومن يستطيع أن يستغني عن فقه مالك وردود أحمد على شبهات الزنادقة، ومن يستطيع أن يستغني عن كلام ابن تيمية في المصالح الشرعية وردوده على الفرق الضالة، كل هذا وغيره ومما يشكل قواعد المنهج السلفي لا غنى عنها البتاتة لطالب العلم المعاصر. يقول: وعلى كل حال الذين ينكرون على السلفين اسمهم لم يسلمهم أيضا من أن يطلقوا على أنفسهم اسما يتميزون به. خلاصة الكلام في البحث ده أو في النقطة ديت، إن التسمي باسم حسن لا باطل فيه أمر مشروع، ولو أفضى إلى شقاق أو إلى نزاع وأراد بعضهم أن يعمل معك في الحق ويتبنى منهج السلف تماما بلا اسم، يعني بلا رفع لهذا الاسم، تقبل منه مش مشكلة. قول بعضهم شبهة من الشبهات: أنتم مقلدون. والحقيقة أن كلمة مقلدون ليست وصف ذم، وكذلك الاجتهاد ليس وصف مدح بإطلاق، إنما يمدح الاجتهاد إذا وقع من أهله الذين هم متأهلون لفعله، وفي المسائل التي تحتمل مثل هذا. وإلا اللي بنسمعه اليومين دولت، تلاقي واحد يقول لك: انا واحد عادي جدا ليس من طلبه العلم ولا في العلم نصيب، يقول لك: انا حصل الموقف الفلاني فانا اجتهدت كده وعملت كذا كذا كذا. طب انت اجتهدت ليه؟ يعني انت مين اللي قال لك تجتهد؟ يقول لك: ما هو الاجتهاد ده امر شرعي. ما هو امر شرعي لمين؟ انا عايز اتخيل كده واحد يقول لك: انا ابني كان تعبان، حسيت ان هو محتاج يعمل عمليه اللوز، ومتقيم بالليل كده عامل له عمليه اللوز لوحدنا كده، ده حد هيقبل الكلام ده؟ هو فعلا في عمليه اسمها اللوز، بس مين اللي يعملها؟ المتخصص المتأهل، ويعملها فين وتحت أي مواصفات؟ كذلك مسألة التقليد ليس كله مذموما، وإلا فالله عز وجل أمرنا بالتقليد، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعام الذي لا يعرف فرضه التقليد، يعني ما قدموش غير كده أصلا، يجب عليه أن يقلد، إنما هو مجتهد في مسألة واحدة، وهي أن يختار من يقلده، أن يختار الأوثق في دينه. فهما بقى يقول لك الشبهة تقول: أنتم مقلدون، كأنهم عايزين يقولوا يعني إيه، أنتم شخصيات جامدة وليس عندكم أي نوع من التجديد وليس لكم في الاجتهاد نصيب. فيقول الجواب أن هذا افتراء، فلسنا مقلدين، وإنما السلف الحقيقي متبع للحق والدليل، ومعظم لعلماء الأمة، مقدر لجهودهم، غير متطاول على فقههم وعلمهم، ومتبع للحق أن وجده، غير طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. ثم هم أيضا ليسوا من أهل الوقاحة والتطاول على مقام العلماء بالتجريح والطعن والتشنيع، إنما مقالتهم دائما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ودي على فكرة كتبها الإمام الطحاوي في عقيدته، العقيدة الطحاوية اللي هي إيه؟ نحب العلماء وندعو لهم ونترضى عليهم، صح كده؟ وبالخير نذكرهم. فدي من كتبها من عقائد أهل السنة، إنهم يوقرون العلماء ويحترمونهم ويترضون عليهم ويذكرونهم بالخير. لكن ليس معنى ذلك أننا نقبل قول كل من قال. لا، السلفيون يردون ما اختلف فيه من علم الكلام إلى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يردون ما اختلف فيه من علم إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسترشدون في فهم كلام الله وكلام رسوله بكلام أئمتهم وسلفهم الصالح من الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وليس عيبا أن نسترشد بأقوال هؤلاء لنفهم مراد الله ومراد رسوله، لأننا لم نشاهد التنزيل أولا، والصحابة أعلم منا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العلماء المشهود لهم بالخير أفقه منا وأعلم، وذلك بإخلاصهم وتفرغهم الطويل للعلم والعمل. وباختصار، فالسلفي ليس مقلدا، وهو أيضا ليس متبجحا وقحا يزعم أنه يستطيع الاستغناء عن فهم الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وسادتها الذين حملوا هذا الدين بحق وبلغوه بإخلاص عبر عصور الإسلام إلى يومنا هذا. إنما السلفي متبع مسترشد متبصر باحث عن الحق أبدا وعن الدليل مطلقة، معظم العلماء الأمة وسادتها، غير مفتش عن العيوب والهفوات والتي لم ينجو منها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون السلفيون يتكلمون في قضايا عفى عنها عليها الزمان، كيف في قضايا الأسماء والصفات. لا نقول والله كل مواقف بتحصل بتثبت إن القضايا ديت ما عفى عليها الزمان. مؤتمر الأخير في جروزني بتاع الأشاعرة ومحاولة إحيائهم عقيدة الأشاعرة جزعة مرة أخرى بعد أن كادت أن يواريها التراب، ده أمر يقول لك إن ما عادتش القضايا دي قضايا وهمية. الصوفية وسعيهم الحسيس لنشر تراثهم وما فيه من ضلال يقول لك إن ما عادتش القضايا دي قضايا تاريخية وقضايا تراثية. عودة المعتزلة مرة تانية في ثوب جديد وفي حلة بقى المدرسة العقلانية وغيرها، كل ده كذلك ليس اجترارا للتاريخ، إنما هو اشتباك مع قضايا لا تموت، وإنما يأتي في كل زمان من يبعثه مرة أخرى، فلا بد أن يتواجد في كل زمان من يرد عنها. يقول السلفية هي مدرسة الرأي الواحد وتحتكر الصواب. هو طبعا في بعض السلفيين عنده هذه الآفة، دي حقيقة، بعض السلفيين عنده هذه الآفة، وهي إلغاء ما يسمى بالخلاف السائغ، ويرى أو يريد أن يجمع الناس كلهم على قول واحد في كل المسائل، وده أمر غير مقبول، لأنه ما زال الخلاف بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين التابعين وبين الأئمة المتبوعين. فإزاي أنت عايز تيجي في العصر الحديث وتحسم كل قضايا النزاع ويبقى اللي خلفك في مسألة تقول عليها بدعة ضلالة، حتى لو كانت من مسائل الفروع والعمل ومسائل التي ليس فيها دلالة واضحة على هذا، ده أمر مهم جدا. لكن لا يوصف المنهج السلفي بذلك، وإلا فمن أعلام المنهج السلفي ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم، ابن كثير، ابن رجب، ابن عبد الهادي وغيرهم، الذين نشروا فقه الخلاف بين المسلمين ونشروا الأقوال المختلفة في القضايا، الأقوال السائغة في القضايا المختلفة. فده أمر يعني بنتجنن نقول السلفيين كلهم كذا، لكن فعليا هل في طائفة من السلفيين كده؟ في كده، سواء بقى مدرسة الحديث اللي في الشام كانوا بيحاولوا ينحوا المنحة ده، أو سواء اللي حصل في السعودية، وإن كانت السعودية لها وجهة شوية. في المملكة السعودية عندهم دار إفتاء، فدار الإفتاء لما بتفتي بتفتي بإيه؟ قول واحد. فمع طول الزمان بقى كأن بقى القول الواحد بتاع دار الإفتاء ده هو إيه؟ هو القول الوحيد الحق في المسألة، واللي هيخالفه هيبقى ضال. هم لم يقولوا ذلك، يعني صراحة دار الإفتاء ما قالتش كده، لكن نبرتهم في الفتاوى وتشديدهم في الفتاوى في بعض المسائل توحي بإن ليس في المسألة قولا آخر، وإن كان لا يلزم المفتي إنه يذكر تعدد الأقوال. أنت بتسألني ما حكم الشرع في كذا وأنا بفتيك أقول لك إيه؟ حلال حرام واسكت خلاص. فده اللي خلى الناس تاخد عننا الانطباع ده، اللي هو انطباع إن إحنا مدرسة الرأي الواحد. بالعكس، أكثر ناس تنشر فقه الأئمة وتتكلم عن الخلافات اللي وقعت بين الأئمة والمسائل العلمية هم أهل السنة وهم السلفيون، إلا ما وقع من هذه الانحرافات. يقول من الشبهات: لماذا التجمع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حلف في الإسلام؟ حديث لا حلف في الإسلام حديث صحيح مسلم. ليه بتعملوا جماعة وتقولوا احنا في منهج سلفي في حاجة اسمها جماعة السلفية أو ليه؟ فنقول الحلف المنهي عنه هو حلف الجاهلية التي كانت النصرة فيه سواء كان مظلوما يدافع عنه أو ظالما فيعينه على الظلم، لكن التجمع الآن هو تعاون على البر والتقوى. يبقى لماذا التجمع؟ للتعاون على البر والتقوى، وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النووي رحمه الله في شرح الحديث حديث لا حلف في الإسلام: أما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام فالمراد به حلف التوارث أو الحلف على ما منع الشرع منه، الله أعلم. يقول أيضا: السلفيون يفرقون بين الناس. يقول: هذه تفرقة على أساس الدين، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم يعيش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقال له: فرقنا بسبب الابتداع والضلال؟ هنقول له إيه طيب؟ كذا يقول من الشبهات: السلفيون ينشغلون بقضايا نظرية. فأقول: لا، ما فيش حاجة اسمها قضايا نظرية. الدين قائم على أو الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب ده وعمل القلب قائم على الأشياء، كثير من الأشياء النظرية. فالإيمان بالملائكة موضوع أمر نظري، وده ركن من أركان الإيمان، واللي هيكذب به يبقى كافر، ما يتكلمش مع الناس. كلام غريب جدا حكايه انتوا تنشغلوا بالاشياء النظريه دي. لذلك بيقول ان بدعة تقسيم الدين الى قشر ولباب امر حادث لم يكن من هدي المسلمين. ما زالت قضايا التوحيد نفسه نوعين: في توحيد معرفه واثبات، وفي توحيد قصد وطلب. فحاجه عجيبه جدا والله. يعني ايه قضايا نظريه؟ قضايا نظريه دي فرضك انك تصدقها. انا بقول لك هو الايمان بالملائكه، في ملك يسمى جبريل ولا لا؟ دي مساله نظريه ولا عمليه؟ مسألة نظرية. يعني مسألة مجرد تصديق. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث، الإيمان بالقبر سبحان الله، بعذاب القبر. فده طبعا كله نوع من محاولة التشويه، وأكثر ناس تبنت هذا الكلام كان هم جماعة الإخوان المسلمين في محاولة لصرف كثير من الشباب عن الاهتمام بالعلم الشرعي، بزعم أن هذه العلوم الشرعية لا تفيد في شيء، وإنما المهم الحركة على في الواقع. طب تقولي ليه الإخوان أو بعض الجامعات حريص على أن شبابه أو أفراده لا يتعلمون؟ لأن الشخصية المتعلمة علم شرعي صعب انقيادها، دايما بيقول لك بيطلبك بالدليل، ودايما بيناقشك في مشروعية الكلام اللي انت بتطلبه بيه. وساعات الأمر ده لما بيزيد على حد بيبقى آفة، دي برضو مشكلة. بس أنا أقول لك ليه وجهته في كده. فلما تقعد تشغل الناس بالتعلم، كل ما هتقول له اعمل يمين اعمل شمال هي إيه؟ هي يكسر من النقاش، يكسر من الكلام. فأسهل حل إيه؟ زهده في العلم. زي كان يقوم عمل مسرحيات وسكتشات وحاجات، يقول لك مثلا إيه، أنا فاكر أيام مشكلة البوسنة زمان بقى، وكان في التسعينات الكلام ده، عاملين مسرحية كده، واحد جايبين واحد لابس قميص وقصير كده لحد تحت رجله، قميص مكرمش كده مش مكوي حتى وملتحي طبعا. واحد بيقول له البوسنة فيها مشكلة، انت عارف حاجة؟ قال له البوسنة، انتظر انتظر، بتعمل ايه يا عم الشيخ؟ قال له ادور عليها في معجم البلدان. ويبتدي ايه يتمسخر بيه كده، ويجيب واحد تاني بقى لابس حليق طبعا، ولابس بدلة ولابس كرافتة وشكله يعني وسيم. البوسنة البوسنة دي تقع في أوروبا وفيها قضية كذا، وينبغي ان احنا نتحرك في 1-2-3. مين ده؟ ده ممثل الإخوان المسلمين. ها خلاص كده، يبقى انت الصورة اللي عايز تتصدر للناس ليه ايه؟ ان اللي منشغل بالعلم ده درويش. تقول له بوسنة، يقول لك البوسنة في معجم البلدان بتاعك. طب وهو معجم البلدان عيبة يا أولاد؟ انا مش عارف والله برضه. برضو من ضمن الحاجات اللي الشبهات اللي بتقال، هل انشغلتم باليهود والنصارى افضل من انشغالكم بالمسلمين اصحاب البدع؟ تقول له طب وانت صعبان عليك اصحاب البدع قوي ليه كده؟ مش انت تاخد بايديهم؟ فهو الرد هنا جميل جدا، بيقول في كل شر والكفر اشد، اليهود والنصارى شر وكفرهم اشد، ولكن الحال والواقع وطبيعه الداعيه التي تحدد من يناظر ومن يترك، والكل مطلوب ان يدفع ولكن بقدر الطاقه. برضو يقول من ضمن الشبهات السلفيون متشددون، فبنقول لا يسمى التمسك بالكتاب والسنة تشدد، لا يسمى التمسك بالكتاب والسنة تشدد، وإلا فالله عز وجل أمر يحيى قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال لموسى عليه السلام فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وعاب الله عز وجل على من تهاون ومدح من تمسك فقال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. طب شوف المدح بقى، والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون يعني إيه؟ يمسكون بشدة صح؟ وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وبقول كلمة جميلة جدا، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر، ولم يقل إن اليسر دين، فرق جامد بالاثنين. قال النبي إن الدين يسر، ولم يقل إن اليسر دين. تعرفين الفرق بالاثنين؟ واحد يقول لك الحاجة السهلة هعملها، لا، لو كل حاجة سهلة تعملها بقى السهولة دين، والنبي ما قالش كده عليه الصلاة والسلام. ما النبي قال إيه؟ إن الدين يسر، الدين اللي هو عقائد وعبادات ومعاملات. يعني انت ما تلتزم بعقائد الدين وتلتزم بالعبادات وتلتزم بالمعاملات الشرعية، ده يسر مش صعب. عكس ما واحد يدور على الحاجة السهلة ويعملها نقول له لا، ما حدش قال كده، إن الدين يسر وليس إن اليسر دين. وفي الآخر هو بيوجه لنا نصايح جميلة جدا في عجالة كده، بيقول هل نحن سلفيون حقا؟ يعني بقول بعد ما نقرأ البحث ده وإحنا بنتكلم على منهج السلف، إحنا فعلا سلفيين ولا لا؟ لابد أن ننشغل بالنقد الذاتي، ولا يتصور أحد أنه طالما انتمى إلى السلفية فقد طبق المنهج السلفي أو أنه أخذ صق غفران وأمان، بل فرق بين الواقع والمنهج. منهجنا أوسع من واقعنا، وإنما طموحنا أن نسعى لأن نتمثل هذا المنهج في الواقع. ويقول إياك والتعصب على الاسم، وإنما التعصب على المسمى يعني على المضمون، ولو وصل الأمر بنا إلى التعصب على الاسم فنقول دعوها فإنها منتنة. لابد أن نتعلم التثبت في نقل الأقوال وفتاوى المشايخ، ونتعلم ما يقال ومتى يقال ولمن يقال. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اسما أن يحدث بكل ما سمع. يقول دعك من الجدال والمراء، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يقول لابد أن ننشغل بالعلم والعمل والدعوة، فالسلفية ليست قضايا نظرية نتكلم فيها ولا يكون لها وجود في الواقع، إنما السلفية منهج لفهم الإسلام والعمل به. هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل الله أن يتقبل منا ويرحمنا ويغفر لنا ويستعملنا في خدمة هذا الدين. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.